يضربوا عادة وكذا يضوج وهيك إلى آخره يعني. بس لا تقول تتمرأ إلى آخر الكتاب. التنبيه الأول والمهم هو في باب الاستصحاب هذه التنبيهات يا أخي، يعني ما يذكرونه في التنبيهات مباحث أعمق وأهم من التي يذكرونها لا تحت عنوان التنبيه. على أي حال، التنبيه الأول يا أخي في تقسيم الاستصحاب. استشلون أذهانكم هنا تصير يوم ما تصير هنا أنا. شطفت المسجل حتى حين أذن نشوف شلون. لا هذا المطلب ماذا، الباقي ماذا نحفه، يعني صفحة ماذا في هذه النسخ الصغيرة 349، وفي النسخ الطويلة لأن هذا الذي بعدين يسمع 371. يقول قدس سره ينبغي التنبيه على أمور، أظن 11 تنبيه يذكر بحسب الظاهر والآخر سواهن 14 أو 12 تنبيه العفو، اشتبهت قلت 11 وقلت هاي التنبيهات هي ماذا المهمة في باب الاستصحاب، بلي من حيث الدقة ومن حيث بلي الاحتياج الأهمية في نفسه، بلي مولانا بلي هاي التنبيهات يقول بعضها يرتبط بالمتيقن السابق أو بعضها يرتبط بالدليل الدال على من؟ على المتيقن السابق، وبعضها يرتبط بالشك. فنبين هاي شلون. التنبيه الأول هذا في تقسيم الاستصحاب. الاستصحاب يا أخي مرة جزئي ومرة كلي. مرة جزئي مثل من؟ ما قسم ها صح ما سبق قسمناه، لكن ما ذكرنا الاستصحاب الكلي، هذا اقسام الاستصحاب الكلي ما ذكرنا. اي صح، استصحاب مرة جزئي او مرة كلي. استصحاب الجزئي مثل من؟ نبحث على انه زيد كان موجود في الجيب واشك خرج او ما خرج، هذا شيء يسمونه استصحاب للجزء. مثال شرعي شلون؟ مثال عرفي شرعي شلون؟ مثل لو فرض على انه كنت متطهر الصبح، اشوف تلك الطهارة باقية ام لا، فاستصحب حينئذ تلك الطهارة. تلك اسم اشارة يا اخي، فاذا اسم اشارة يعني ماذا؟ تلك الطهارة يعني الطهارة الجزئية بعد الذي حصلت الصبح استصحبها. لا هذا استصحاب الجزئي، هذا بلا اشكال ما ان كلام بي. لو قلنا الاستصحاب يجبط قدر المتيقن وهذا احفه، ومرة يكون المستصحب كلي، نستصحب الكلي، هذا إلى ثلاث أقسام ويكون تحفظن قلنا على سبيل الترتيب، لأن في درس الخارج إن شاء الله لما توصل كما قلنا بعد الأستاذ ماذا؟ ما يجي يقول لك بناء على استصحاب الكلي من القسم الثاني، فترى عشان يكون ذهنك ماذا ينتقل بعد، فيكون تحفظن بالترتيب. زين، القسم الأول هذا أن يفرض على أني أعلم بالكل بحدوث الكل في ضمن فرد معين، وأشك في بقاء ذلك الكل من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد. فأدخل المسجد هنا متيقن ماذا؟ الجزئي، وفي ضمن زيد ماذا يوجد؟ الإنسان الكل أم متيقن؟ الكل أيضا متيقن، لأن الكل يوجد بوجود أفراده، فالجزئي متيقن والكلي متيقن. ففي مثل هذه الحالة نقول لو شككت بعد ذلك في بقاء الجزئي، يعني في بقاء زيد في المسجد، هذا شكي يصير سبب للشك في من؟ في أن الكلي هل باقي أو ليس بباقي، فأولا كنت متيقن بوجود الكل لأجل ماذا وجود فرده، الآن أشك في بقاء الكل، ليش؟ لأجل الشك في بقاء فرده. في مثل هذه الحالة هل يجوز استصحاب الكل أم لا؟ الجزئي قلنا بلا إشكال، قلنا بلا إشكال يا أخي، قبل قليل مو قلت يا لا، لا الكل يجوز استصحابه يا لا، كما لو كنت أنا نادر قلت لله علي إذا كان الإنسان باقيا في المسجد، إنسان، لأن هذا المسجد يا أخي موجود بالزقاق مالتنا فارغ، دائما فارغ ما يجون الناس يصلون به، شو أسوي؟ فأنا انذرت إلى حد الظهر إذا شخص موجود، أو إلى ساعة كذا بعد الظهر بساعة أو بعد المغرب بساعة، إذا إنسان موجود، مو زيت، إنسان، إنسان، لا تقول زيت، إذا قلت زيت وهذا جزء صح، لا قل إنسان، إذا إنسان، أنا ما أريد إنسان في المسجد، زيد ما لي شغل فيه، إنسان أريد، أنا ما أريد المسجد يبقى خالي، إنسان أريد، سناظر إذا الإنسان موجود أتصدق على الفقير بكذا، فحينئذ أنا صار الآن ساعة بعد الغروب أشك هل إنسان موجود ولا؟ قبل مدة إنسان كان موجود في المسجد لأن زيد كان داخل المسجد، الآن أشك أن الإنسان موجود وما موجود، نتيجة أني أشك زيد باقي أو ليس بباقي، فأستصحب بقائل كلي لا بأس بذلك، لأن شروط جريان الاستصحاب موجودة. ما هي شروط جريان الاستصحاب؟ يقين سابق وشك لاحق، الإنسان لي يقين بحدوثه في المسجد وأشك في بقائه فيجري استصحاب بقائه، لكن طبيعي يجري استصحابه إذا كان إلى أثر، إذا كان إلى أثر، مثل ما مثلت لك أثر شنو هو؟ أنه نادر أنا إذا إنسان موجود، أما إذا ما كان إلى أثر، مثل من ما كان إلى أثر، مثل لو فرضنا أنا كنت نادر إذا زيد موجود في المنزل أتصدق على الفقه، لأن زيد إنسان مقدس يا أخي وأخوش عدمي من الصلحاء الأتقياء الورعين، أنا أحب أن هذا وجوده في المنزل، مو كل إنسان أحبه، لا هذا أحبه بالخصوص، فاندرت إذا زيد باقي بعد الغروب بساعة أتصدق، مو الإنسان، هنا بعد استصحاب الكل ما يجري، ليش؟ لأن بلا فائدة بلا أثر، إنسان أكو ما قلته شنو الفائدة؟ فهنا فقط يجري استصحاب الجزئي، لكن إذا كان يوجد أثر يترتب على بقاء الكل فلا بأس بإجراء استصحاب الكل. هذا يا أخي ماذا ما لنا شغل بعد به، هذا ما إنه شغل به، والمثال الشرعي خامات واضح مثلت بينا بالحدث أستصحب ماذا أو الطهارة، أنا أدري على أنه ماذا الصبح كنت متطهر، الآن أشك أن تلك الطهارة باقية وما باقية، يجوز استصحاب الجزئي تلك الطهارة ويجوز استصحاب ماذا أصل الطهارة، اثنين لا بأس فيه، هذا ما في إشكال يا أخي، سد بابه هذا بعد ماذا استصحاب الكل من القسم الأول سد بابه ولا أغلق هذا رجاء، انتقل ماذا للثاني، الثاني شنو هو؟ أن أتيقن بوجود الكل في ضمن فرد، لكن ذلك الفرد مردد بين ما هو باقي جزما وبين ما هو مرتفع جزما، والمثال الذي مرارا مثل النبيخ وما تنسوا شنو هو المثال؟ تيقنت بوجود حيوان في خرطوم، تذكرون ايش مثلنا ولا؟ والذي قلنا الى خرطوم شنو هو؟ اما البق واما الفيل، البق ما تقولون الى خرطوم، سبحان الله البقش كبرى والفيل كبرى، هذا يقولوا على خرطوم ذاتهم على خرطوم، فتيقنت بوجود حيوان له خرطوم وأشك الآن ذلك الحيوان موجود أو ليس بموجود، ففي مثل هذه الحالة أصل الكل متيقن أنا ماذا بوجود، لأن الصبح أنا أدري لما طلعت من البيت أدري غلقت الغرفة على حيوان ذي خرطوم، لكن ما أدري بقعا فيل، لا تقول لي هذا شلون يصير، اخر الزمان يا اخي بعد يصير الترون. صار هسه، صار هسه صار. وجيت اثناء الدرس قلنا هي الافكار مو تجي ولا يا اثناء الصلاه واحد من ذني السنين، ففكرت ما ادري هذا الحيوان موجود بعدي ولا. اذا فيل، الفيل ما شاء الله قابليته بعد مده همات، قاطعا باقي الان الفيل يبقى حي حتى اذا ما تطي اكل، لكن اذا بقى البقه صغيره يا اخي ما تبقى هذه المده، ما تبقى مرتفعه ماذا جزما. ففي مثل هذه الحاله اصل الكلي وهو الحيوان ذي الخرطوم متيقن بوجوده، ولكني اشك ماذا في البقاء. ليش اشك في البقاء؟ لاجل اني لا اعلم انه حدث في ضمن البق او الفيل. اذا في ضمن البق منتفي جزما، في ضمن الفيل مرتفع جزما. ولاجل متردد انا في انه فيما حدث يحصل لي شك في البقاء. هذا يسمونه استصحاب الكل من القسم الثاني، انه يجوز نجر استصحاب الكل ولا. ترى هنا الجزء ما يجري استصحابه بلا اشكال، هنا مو بناء كما مثل هناك تقول ايه يجي استصحاب الجزء، لا هنا ما يجري. ليش؟ لان علم انت تريد تستصحب الجزء البقى والفيل، قل لي لا علم لي بخصوص البقى حتى استصحبه ولا بخصوص الفيل حتى استصحبه. فالذي إلي علم بي وأحلف عليه أصل حيوان ذي خرطوم، فالذي يمكن استصحابه هنا فقط هو الكلي، فهل يجب استصحابه ولا؟ على فرض مثال، وأخذ مثال ثاني شرعي، وهذا ترى إلى مدخلية هذا المثال عيدة ذكر عن الشيخ الأنصاري ذاته، كلا المثالين وذاته من الشيخ الأنصاري، وكل واحد يرمز إلى شيء إيه دير بالك. مثال الثاني الشرعي هذا، لو فرض أني كنت أسير في الأسواق فجأة خرج بلل يا أخي، ما أدري هذا بول أو أنه مني، ما أدري سلوه برضه. بعد لا تجيب لنا قاعدة استبراء، ما استبراء، ما أدري شنو استبراء، ما يجيبوها هنا أنا بقى استبراء وين يجيبوا؟ إذا الإنسان صار جنوب بالآلة أو بعدين ماذا مثلا ماذا نقول له استبرأ او لا. اما اذا صار فاصل طويل انا صاير جنب قبل ما ادري مش قد شهر هسه اليوم ماذا، وما في احتمال ماذا ما الاستبرأ قاعد استبرأ والحكي خلال ما بعد ما يجي. فانا انا ادري اما بول واما ماذا هذا مني. في مثل هذه الحالة ومضاف لذا قاعدة الاستبرأ اللي يقولوها وكذا، إذا كان مردد بين المني وبين شنو؟ ذاك أخو المني شي يسمونه؟ مذي وذي مع ودي مع شي يسمونه ذا نعمات ما نحفظه. المقصود إذا كان هنا قاعة الاستبراء، مو أنه إذا تردد بين البول والمني هنا قاعة الاستبراء، ما له معنى. هنا يشكل علم ماذا؟ إجمالي، إما بوجوب الوضوء وإما بوجوب ماذا؟ الغسل، فيكون تحت عطف يا مولانا، علم إجمالي منجس. فتوضيت، لما نتوضيت راح اشك في بقاء الحدث الذي تيقنت فيه، وضوئي صار سبب علما للشك. لو ما كنت اتوضي احنف لك انا الان الحدث ماذا باقي، لكن لما نتوضيت بعد ما اقدر احلف، لان احتمل على ما اقدر احلف ان الحدث باقي. ليش؟ احتمال على ان الحدث كان هو ماذا اصغر فقد زال الامر. فلذلك يتولد شك في من؟ في البقاء، في بقاء كلي الحدث. هنا اكو مجال علما للاستصحاب. استصحاب ماذا حينئذ؟ كلي الحدث مو الجنابة. لا لا مولانا، كلي الحدث والجنابة لا متيقن أنا بها سابقا حتى أستصحبها، ما متيقن سابقا، أنا متيقن بأصل الحدث. فهنا أنا إذا أيد استصحب كلي الحدث، فأنا التفت يا أخي ليش استردت توضيت؟ لأن إذا ما متوضي شك ما يصير، ما فأتبني النكات ماذا التفت لها. فإذا توضيت يحدث عندي حينئذ ماذا؟ شك في بقاء كلي الحدث فاستصحب كلي الحدث، مو استصحب الجنابة، لكن الجنابة انا ما متيقن بيها سابقا، وارتب اثار من اثار كلي الحدث، مو اثار الجنابة، اثار كلي الحدث. اثار كلي الحدث شنو هي؟ مثلا مس المصحف ما يجوز، اما دخول المساجد شلون؟ يجوز لأدخل المسجد بعد يولا؟ يجوز وما يجوز؟ بلي بلي بلي يجوز. ماذا دخول ماذا المسجد؟ ليش؟ لأصالة عدم الجنابة. أصل على أني راح أسألكم سؤال، راح أسألكم سؤال، شلون نقول لأصالة عدم الجنابة؟ وقد واحد يعارض يقول لأصالة عدم الشيء يسمونه، لأصالة عدم الشيء يسمونه، يقولوا يا شنو هو حدث الأصغر البول، تصير معارضة حينئذ بينهما. فما هو الجواب إذا واحد اتش قال ايش قلتوا؟ فجوابه أنه ماذا؟ بس مع الأسف ما متأكد 100%. فالمقصود أنه إصالة عدم الحدث الأصغر بلا ثمرة هنا، لأن توضي أنا توضيت جزما، والأصل إنما يجري إذا كان يترتب عليه ماذا؟ أتى؟ فالأصل ما يجري، يبقى ذاك الأصل بلا معارض حينئذ. فلذلك أستصحب كل الحدث، لكن الجنابة ماذا؟ الأصل عدمها. فمس المصحف ما يجوز، لكن يجوز لماذا؟ دخول المساجد لإصالة عدم الجنابة. فهذا التفت له يا أخي. زين بني مثال، أنت لما سألت أنا لأصحاب الكلي، بس فرق بين المثالين هذا أنه المثال الثاني اذكرت عيد أقول كل واحد يرمز إلى شيء. مثال الثاني مثال للشك في المانع مع وجود المقتضي، لأن الحدث إلى اقتضاء ماذا؟ البقاء المن إلى الأبد ما لم يرفعه ماذا؟ رافع. أما مثال البقاء والفيل، الشك فيه شك، ليس شك في من؟ في الرافع، وإنما الشك شك في من؟ في المقتضي. يعني أنا أشك في بقاء الحيوان ذي الخرطوم، مو من جهة أحتمل الرافع. الرافع يعني شنو مثلنا؟ يعني إجا فرد واحد وقتل منه، مو الرافع هذا، قتل يعني هذا الحيوان، هذا الرافع. لا، مو من هذه الناحية أشك، وإنما أشك من ناحية المقتضي، يعني ما أدري هذا اللي يقيع ذي الخرطوم إلى اقتضاء البقاء وما إلى اقتضاء البقاء. إذا كان بقى البقى ما أنا اقتضاء البقى، إذا فيل إلى اقتضاء البقى. فبالتالي بشكي في البقى ليس احتمال وجود الرافع، وإنما ماذا؟ الشك في المقتضي. فلذلك قلت لك كل مثال يرمز علما إلى شيء، هذا يسمونه استصحاب الكلي من القسم الثاني. أنت دائما يا أخي إذا قيل استصحاب الكلي من القسم الثاني استخلت ذهنك حيوان ذي الخرطوم، حتى يصير هذا سبب علمه الى الانتقال الذهني السريع. واستصحاب الكل من القسم الثالث، بس طبيعي هذا الثالث اللي اقوله، هل يجري استصحاب الكل من القسم الثاني او لا؟ ما يجري من القسم الثاني، قلنا استصحاب الجزء هو ما يجري، لكن هو الكل شنو؟ المعروف انه يجري، ولكن توجد عدة اشكالات ذكر منها الشيخ الانصاري اشكالين، اثنين ذكر، وإلا هي أكثر ماذا؟ إن اثنين. هذا استصحاب الكل من القسم الثاني، واستصحاب الكل من القسم الثالث شنو هو؟ كما كنا نمثل فيما سبق بمن نمثل بمسألة الحمام. يا أخي أنا أخافا أطبا للحمام إذا كان فارغ، أخافا، ما أدري يقول حمام إذا فارغ ما أدري شنو شي يصير بي، ما أدري شنو إلى آخره. وأنا أريد أروح عن الفجر قبل ما أدري شي يسمونه، أريد أروح عن بالليل، واحد يخاف بعد حين هذا. أنا أدري صديقي طلع وقال لي أنا رايح ما بال الحمام، فأدري لما يقلت صديقي وهو زيد ذهب إلى الحمام، إذن الإنسان موجود، بس أدري صديقي هذا خمس دقائق يطلع، أدري ما عنده ماذا، مدة ما ينتظر، مو وسواس بالعجل ما يضوج أصلا يطلع، أدري، لكن أحتمل أن يأخذ صديقي من الحمام أو مقارن لخروجه دخل منه أمر، وعمر اذا طب للحمام بعد ماذا يبقى يا اخي؟ ابعتك ذاك. بس هذا مو مهم عمر يبقى وما يبقى، هذا مو مهم. لا احتمل ان عمر اذا عمر عمر خب افترض يبقى فرد مدة، لكن المدة بعد ما انتهت الساشر ما كان. فحينئذ اذا عمر داخل للحمام قبيل خروج زيد او مقارن، فالانسان باقي بالتالي وما باقي باقي. واذا ما دخل لا الانسان ما باقي. وانا اريد ان ابقي شنو الانسان في الحمام حتى اذهب عن الحمام حتى خوفي يرتفع، فاريد ان اجري الاستصحاب. استصحاب من اجري؟ الجمع ما يجري استصحابه. المن استصحاب؟ زيد زيد ادري طلع عمر اشوف فيه اصير دخوله شايل من استصحب هنا. اذا يجري الاستصحاب استصحاب من؟ الكل كلي الانسان. هل يجري استصحاب؟ المعروف عدم الجريان. وجهه ان شاء الله نبين ماذا بعد ذلك. احنا اليوم حكينا وين في القسم الثاني المشهور قلنا ماذا؟ القسم الاول خلص الدين بعد. القسم الثاني المشهور قلنا الجريان، ولكن يوجد اشكالان يبين الشيخ لا طبق بالعجل وينبغي التنبيه على امور. هذه الامور اللي يطمعش وهي بين ما يتعلق بالمتيقن السابق، بعض التنبيهات مرتبطة بهذا كما وين هذا موردنا التنبيه الاول يرتبط بينا بالمتيقن السابق. متيقن السابق مره يكون كلي مره يكون جزئي والى اخره. وبعض التنبيهات تتعلق بدليله الدال عليه، حتى الشيخ يجي يذكر بعدين تفصيله هو ان الدليل الدال على المستصحب مره يكون عقلي ومره تذكر النقله انا قلت لكم يجي بعدين يذكره في باب التنبيهات مره ثانيه. وبعض يتعلق بالشك اللاحق في بقائه، يعني دائما انه منشأ الشك والشكوك وكذا، مرة الشك يكون لاجل امر خارجي او امر خارجية شبه موضوعية، ومرة لاجل فقدان النص اجمالا شبه حكمية الى اخره. بعد ما اطول الاول وننقل ان شاء الله بعدين تفصيل ماذا النراقي الذي قال اذا كان ماذا شبه حكمية منشأ الشك ما يجري الاستصحاب الى اخره. الاول هذا التنبيه الاول الذي عنوانه شيء ثلاثة. التنبيه الاول استصحاب الكلي، ان المتيقن السابق اذا كان كليا في ضمن فرد وشك في بقائه، في بقائه بقاء من؟ الكلي مو الفرد. وشك في بقاء الكلي فاما هذا القسم الاول ان يكون الشك يعني في بقاء الكل من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد اللي بهذا سميناه استصحاب الكل من القسم الأول ومثلت لك بأمثلة وإلى آخره. وإما أن يكون من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد وتردده، أعطى تفسير هذا الشك في التعيين يعني التردد بين ما هو باقي جزما وما هو مرتفع الذي بقوا فيه الجنة لأجل تردد الحيوان بين الفيل والبقر، المرتفع واحد جزما والباقي واحد جزما، أشك في البقاء. وإما أن يكون من جهة الشك، هذا القسم الثالث، في وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع أو مقامه مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد، لكن الفرد أدرى ارتفع زين خمس أكثر من خمس دقائق ما يبقى، لكن أحتمل ماذا أمر دخل قبيل أو مقارن. أما الأول استصحاب الكل ماذا من القسم الأول قلنا هذا بلا خلاف بلا كلام بلا إشكال يجري، لكن مهم يكون أثر أكو يترتب على بقاء الكل، فلا إشكال في جواز استصحاب الكل ونفس الفرد يعني الجزئي هذا يجري ذاك يجري لا بس، ونرتب أحكام كل منهما عليه على الاستصحاب زين أو على الكل وعلى الفرد ما يأثر. وأما الثاني كلام هنا استصحاب الكل من القسم الثاني يجري وما يجري الذي راح امثل له اول مثالين، واحد الشك في الرابع واحد الشك في المقتضي، قلنا المشهور والجريان. واما الثاني فالظاهر جواز الاستصحاب في الكل مطلقا على الرأي المشهور. الظاهر انه ماذا على الرأي المشهور يقول ماكو فرق بين الشك في المقتضي وبين الشك في الرافع، على المشهور الظاهر ماكو فرق بيناتين، ولا على رأي ماذا اذا كان الشك في المقتضي وما يجري ماذا استصحاب حتى كان للجزئي فضلا عن من عن الكل. هذا على رأي المشهور قاعد يقول مولانا. فاستصحاب الكل يجري، لكن ما يتعين الفرد. يعني لما استصحب كلي الحيوان مو معنى على انه الان ماذا الفيل موجود وترتب اثار ماذا الفيل. لا لا لا لا، نعم لا يتعين بذلك احكام الفرد الباقي، فقط تثبت اثار كلي الحيوان ذي الخرطوم. اما اثار مثل في مثال الحدث كلي الحدث آثار كلي الحدث، أما آثار الجنابة لا، بل قلنا الأصل عدم الجنابة. سواء كان الشك من جهة الرافع، هذا المثال مالت الحدث ترى، كما إذا علم بحدوث البول أو المني. قلنا هذا الشخص قاعد يمشي في السوق يدري خرج منه يا بول يا مني، ولم يعلم الحالة السابقة. ليش؟ ليش الشيخ الأنصاري قال إذا لم يعلم الحالة السابقة؟ يعني إذا كان يعرف الحالة السابقة، يعني يعرف الحالة السابقة يشل الجنابة، يستصحب الجنابة. إذا بول يستصحب ماذا؟ الحدث الأصغر. الحالة السابقة كان حدث أصغر يستصحب. أقول هذا واضح، لكن الذي أريد أقوله هذا، ولم يعرف الحالة السابقة أنه ماذا؟ أنه هذا الذي أريد أقوله. شلون أفهم لكم إياه؟ يدري وحده، لكن ما يدري حدث الأصغر أو حدث الأكبر. يعني حالة السابقة مجهولة أنه حدث أصغر أو حدث أكبر، بس يدري وحده 100%. يعني لما نطلعت من البيت انا ادري، اذا واحد سألني قال لي شيخ انت طلعت من البيت محدث يوم ما محدث، اقول له بل محدث انا، يقول لي بيه المحدث، اقول له والله ما ادري سب الاصغر لو بالاكبر بس ادري محدث انا. بعدين في وسط السوق خرج اما البول اما المني. هنا انا في مثل هذه الحالة ما اعرف حالتي السابقة انه بول انه حدث اصغر او حدث. وليس المقصود ماذا في مثل هذه الحالة، إذا كان يعرف حالته السابقة أنها حدث أصغر يجري، يعني إذا طلعت من البيت أدري حدث أصغر أستصحب حدث أصغر، السوق لما خرج مني شيء أستصحب حدث أصغر، وإذا أدري حدث أكبر أستصحب حدث الأكبر. أما إذا طلعت من البيت وأدري أنا متطهر في مثل هذه الحالة، هاي الصورة ليست هي مقصود الشيخ. ليش؟ لأنه إذا كنت حالة السابقة لما طلعت من بيت الطهارة يعني أستصحب الطهارة، وما يجوز لأنه حتما هو إما بول إما من يخرج بعد أستصحب الطهارة ما له معنى. فالشيخ قال ولم يعلم الحالة السابقة، يعني لم يعلمها بعد يقينه بالحدث، لكن لا يعلم أنها أكبر أو أنها أصغر. هذا المقصود. لو كان يعلم أكبر يستصحب الأكبر، لو كان أصغر يستصحب الأصغر. هذا مقصود الشيخ. لا يعني مقصود متأكد أنه محدث، وليس مقصود أنه لو كان حالة السابقة ماذا هي الطهارة يعني يستصحب ماذا. والعبارة ترى شنو تبقي هذا الشيء، أنه لم يعلم الحالة السابقة، يعني إذا يعرف حالة السابقة حتى إذا يعرف حالة السابقة الطهارة يستصحب شنو الطهارة. طهارة باطن هذا، عدد حالة السابقة يدري هي الطهارة، الآن خو يدري الطهارة ليست لباقي، فشلون يستصحبها؟ فإذا الشيخ لما قال ولم يعلم الحالة السابقة يعني مع العلم بالحالة السابقة يستصحب، لكن مع العلم بالحالة السابقة يستصحب إذا كانت الحالة السابقة شنو؟ غير الطهارة، حدث جزمين لكن ما يدري أكبر لو أصغر، هنا يستصحب الحالة ماذا؟ يدري محدث. فإذا يدري محدث فإن كان أكبر يستصحب الآن، إذا كان أصغر يستصحب الأصغر. هاي إذا حالة السابقة هيتش، فهنا يستصحب الحالة السابقة ممكن. أما إذا كانت الحالة السابقة الذي يعلمها طهارة، طلعت من البيت وأنا دائما لما أطلع من البيت ترى يا أخي لا جنب ولا محدث بالأصغر، أتوضع الناس في وسط السوق خرج مني هذا، هنا في مثال على ما أستصحب الحالة السابقة بعد، يعني الطهارة بلي مولانا بلي مولانا يقول ولم يعلم الحالة السابقة أنها يعني أكبر أو أنها أصغر. أما إذا علم الحالة السابقة أنها أكبر يستصعب أكبر، أنها أصغر يستصعب ماذا أصغر، هذا هو المقصود. وجب الجمع بين الطهارتين في مثل هذه الحالة، أجمع ماذا بين الطهارتين، الإجمال يصير بعد. فإذا فعل إحدى الطهارتين واحدة من الحدث فعلها، مثل شنو الأصغر للطهارة، الطهارة من الحدث الأصغر يعني توضيت، وشك في رفع الحدث الكلي شكيت، فالأصل بقاؤه، بقاء من، بقاء الحدث الكلي، وإن كان لكن مو الجنابة يعني تبقى، وإن كان الأصل عدم تحقق ماذا الجنابة. ليش قلت الأصل عدم تحقق الجنابة؟ قلت لا تقول معارضة تصير بإصالة، لأن النكات صغار صغار هواية مهمة انتبه لها، قلنا لأنه توضيت مع الوضوء بعد لا معنى لأن نقول الأصل ماذا عدم ال بل تحقق الحدث الأصغر، لأن هذا بلا ثمرة. فوإن كان أصل عدم تحقق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنب، ماذا أصل عدم تحقق الجنابة. مو بعيد صحيح، لا بس لا بس، يعني هذا اثنين من المجتمعات هذا الكلام يأتي، لكن مفروض أنا أدري ماذا واحد من عدهن حينئذ ماذا، يعني أنا بالتالي بعد حينئذ ماذا إصالة عدم الحدث الأصغر ما تجري. ليش؟ لأن حتما إن كنت محدثا بالأصغر فقط ماذا ارتفع بعد جزما، ولا تقول لي يحتمل جنوب، لا يا أخو جنابه ماكو، إن كنت محدثا بالأصغر بعد جنابه ما موجودة، لأن واحد من عدهن هو حادث هو واثنينات زين. وإن كان الأصل عدم تحقق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنوب، ما دام الأصل عدم تحقق الجنابة. زين من أول بالله العبارة، سواء كان الشك من جهة الرافع أم هذا عدل ذا، كان الشك من جهة المقتضي، مثال شنو جهة مس الحيوان، كما لو تردد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلا سنة، مثل البق ما يقول إلا سنة، البقية تبقى سنة أقوله، وكون حيوان يعيش 100 سنة في مثل هذه الحالة، إذا انقضت سنة راح أشك أن الحيوان موجود ولا، فيجوز بعد السنة الأولى استصحاب الكلي المشترك بين الحيوانين، أصل الحيوان أستصحبه، ويرتب عليه الآثار الشرعية الثابتة يعني لكلي الحيوان، مو آثار البقر أو الفيل، لا لا لا، آثار كلي الحيوان أرتبها إذا كان إلى آثار دون آثار شيء من الخصوصيتين، بل يحكم بعدم كل من ال بالي مولانا. أقول الأصل عدم البقة والأصل ماذا بالنسبة لكل من الخصوصيتين، أصل عدم البقة والأصل ماذا عدم الفيل، لا واحد يقول لي شيخ هاي معارضة راح تصير، أصل عدم البقة أصل عدم الفيل ما يصير، هاي شبه محصورة ما يصير بعد. أقول لك افترض لم تكن ماذا بالي، افترض من هالجهة ماكو مانع، بس شلون يعني من جهة شنو يعني شلون، بأن أفرض الأثر يترتب على واحد على واحد، كما لو أنا كنت ناذر ماذا الفيل إذا باقي، لأن الفيل كبير يا أخي، الفيل كبير، البق ما ناذر أنا، بس ناذر إذا الفيل باقي أتصدق البق، فهنا إصالة عدم الفيل تجري لأن لها أثر، ما راح أتصدق. أما البق الأصل بها ما يجري لأن ما لها أثر، فهيك تصرف، فهذا مو مهم نتناقش معنا، بل اكتفتني شو تقول صحيح اشكالك، بل يحكم بعدم كل منهما، يعني الاصل عدم الفيل عدم البقة، لو لم يكن مانع عن اجراء الاصلين، المانع وين يصير، مثل من كما في الشبهة المحصورة، هاي كما في الشبهة المحصورة مثال المن للمنفي لا مثال المن للنفي، يعني مثال الى صورة وجود المانع. هذا المقام خاص يجوز يعني انه ما يحرم على المحدث الاصغر لا يجوز، يعني مثلا القران ما يحرم على المحدث الاصغر، لا اثار كليه، حدث ترتب ماذا، لا اثار خصوص الجنابه، طب يعني اثار خصوص الجنابه ما تحرم، اثار خصوص الجنابه شنو هي، دخول المسجد حرام لا كما يحرم، اما الاثار المشتركه وديك تترتب لان اثار كل الحدث ماذا استصحبته نفس المصحف لاثار لكل الحدث. تقول هكذا انه اذا استطعنا ننفي الجنابه بالاستصحاب طب الجنابه نفيت بالاستصحاب بقي احتمال بعد شويه زين وتوهموا عدم جريان الاصلي قلنا يوجد ماذا يشير الشيخ الى اشكالين. اشكال الاول انه واحد يقول شيخنا الاصل في الكل ما يجري ليش في كل الحيوان ما يجري ليش اشكال هذا الاشكال الاول يقول لانه انا اجي احسب حساب اقول اذا كان الحيوان بقى البقى شبيهه حتما هسه ماذا الان حتما شنو حتما مرتفع وبعد ماكو عندي شك. واذا كان في اشك ان الفيل اصلا هو موجود او ما موجود حدث من الاول يولا الاصل عدم حدوث ماذا من الاول. فاذا شلون بعد تستصحب ماذا كلي الحيوان ما دام من اول اكرر كلي الحيوان يوجد بين هذين الفردين احد الفردين ليس بباقي جزما لو كان حال والفرد الثاني من في اصل وجوده من الاول. فاذا انفيت الفرديه فشلون تستصحب الكل مع انه الكل هو ماذا حصوله يكون باحد هذين فردين. يجيب الشيخ قدس الله روحه الشريفه يجيب يقول هذا اشكالك انما يتم لو ردت استصحب الفرد يعني لو ردت استصحب البقة بلي ما اتمكن. ليش يجي كلام حضرة جنابه لان البقة اعلم بعدم بقايا. لو ردت استصحب الفيل يجي اشكال حضرة جنابه اني لا اعلم بحدوثه من الاول فكيف يجي استصحاب. لكن انا اذا استصحب القدر المشترك والقدر المشترك يعني اصل الحيوان انما يجري استصحابه اذا كان عندنا يقين سابق وشك ماذا لاحق. وهنا يقين سابق موجود يوم ما موجود تريد احلف ترى هسه اقول ترى احلف والله راح احلف ترى اني سابقا كنت متيقن بوجود حيوان ذي خرطوم والان شاك عم تريد احلف ترى والله الان انا شاك تحلف انت وما تحلف انا قب والله انا شاك في انه الحيوان ذي الخرطوم باقي الان وما له شك. اكو بالوجدان اكو شك بالوجدان اكو ستجد تشمرني ما ادري شك موجود بعد وما دام يقيم سابق شك لاحق موجود في القدر المشتك يجري استصحاب بلي انت قلت ما ادري ذاك ليس بباقي هذا من الاول ننفي بالاصل هذا نريد ننظر للافراد. اما احنا نريد ننظر ماذا الى القدر المشترك قدر المشترك عندنا يقين سابق وشك لاحق يجري ماذا استصحابه. طبيعي هذا الاشكال بعد ذلك ماذا اعطي صورة اخرى بحيث جواب الشيخ الانصاري بهذه السهولة ماذا لا يأتي عليه لا يرد عليه. داري مو البقى معلومة الارتفاع ماذا بل قيلهم هكذا احد اجوبة ماذا بعض الاغايون ماذا على هذا الاشكال هو بهذا الشكل المرزا النعيني رضوان الله عليه اجاب قال بالتالي صحيح الاصل عدم حدوث الفيل بس هو الاصل اما عدم حدوثه سيال ترى هذا جواب صحيح او لا هم كلام وقع بما انه شغل بس مقصود صح اكو شيء يمكن زين. وتوهم هذا الاشكال الاول عدم جريان الاصل هاي توهمون خبرها بعدين يجب مجموعا وتوهم عدم جريان الاصل يعني الاستصحاب في القدر المشتق قدر المشتق يعني الكلي من حيث ليش ما يجري دورانه دوران من دوران الكلي بينما هو مقطوع الارتفاع وهو شنو البقى وما هو مشكوك الحدوث من الاول يعني وهو الفيل وهذا مشكوك الحدوث الاصل محكوم بالانتفاع بحكم الاصل. شوف اصل حدث فيه ولا اصل عدم حدوثه من الاول فواحد من في بالوجدة وواحد من في ماذا بالأصل. فإذا الكل ما باقي شلون نستصحبه؟ مدفوع بأنه لا يقدح يعني لا يضر ذلك، هذا ما يضر في استصحاب الكلي بعد ما فرض الشك في بقائه وارتفاع. مفروض شك أكو بالوجدة، قلت لك تريد أحلف أنا ما عندي مانع أحلف يا أخي، يقين ثابت شك لا أكو بعد شنو يجر استصحابه. هذا إشكالك إنما يجمي في من في الفردين إذا أردنا نستصحبه. زين كاندفاعي توهمي، هذا الإشكال الثاني يريد دفعه، هاي كاندفاعي بمن ترتبط مدفوع كاندفاعي، هذا التوهم الأول مدفوع كاندفاع التوهم الثاني. التوهم الثاني شويون ماذا أقوى، شويون روح ماذا أقوى. شوف والله شو شلون هكذا نقول، نقول بأنه نحن نشك في بقاء الكلي. لماذا؟ لأجل احتمال حدوث الفيل، لأجل احتمال حدوث الفيل احتمل ماذا؟ بقاء الكلي. فحينئذ نقول الاصل عدم حدوث الفيل من الاول، ونشك انه حدث او ما حدث، اصل ما حدث من الاول. فحينئذ بعد ما يجري استصحاب الكلي، ليش؟ لأن مع جريان الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي، وفي موردنا الأصل سبب ومسببي. شكي في، يعني بين شان سبب ومسببي، شكي في بقاء الكلي مسبب. عن من مسبب؟ عن من مسبب؟ عن الشك في حدوث الفيل. فالشك في حدوث الفيل يصير شك ماذا شغولا؟ سببي مسببي، شك في حدوث الفيل سببي. فإذا جرينا الأصل في الشك السببي وقلنا الأصل عدم حدوث الفيل من الأول، هذا يسمونه أصل سببي. حينئذ الأصل السببي إذا جرى يكون حاكم على المسببي، بعد ما يجب الأصل المسببي. أصل المسببي شنو هو في موردنا؟ استصحاب بقاء الكلي. انتهى يا اخي الاشكال الثاني، افارس الكيان من الاول. نقول استصحاب بقاء الكلي لا يجري، ليش؟ لان الشك في بقاء الكلي مسبب. عن من؟ عن الشك في بقاء في حدوث الفيل. فصار عندنا شك سببي وشك مسببي. وإذا جرى الأصل في الشك السببي لا يجري الأصل المسببي. وفي موردنا نقول الأصل إذا جرى لنفي حدوث الفيل من الأول هذا أصل سببي، حينئذ لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي وهو استصحاب بقاء الكلي. وش إشكال؟ لا بس في هذا، هذا شوية أقوى منين؟ أقوى منين من الأول؟ الشيخ الأنصاري شوف شي جاوب جواب بسيط، لا لا بأس به. يقول قدس سره أنه ارتفاع الكلي، ارتفاع الحيوان عن اي شيء مسبب ناتج، يعني كلي الحيوان اذا الان مرتفع ارتفاع عن من ناتج؟ ارتفاع عن من ماذا؟ عن حدوث الفيل ناتج، يا عن حدوث البق ناتج. ارتفاعه مو بقاءه، مو تثبيت رفع الكلي، لا انا اقول ارتفاع عن ما الناتج عن حدوث البق. اذا البق حادث ذاك مرتفع. وحيث لا اصل عندنا ينفي وحيث ماذا العفو من الاول بالله اكرر اقول الشك في ارتفاع الكلي ناشئ من كون الحادث هو البق. اول كنت اقول من حدوث البق لا لا لا لا لا لا ساقول من كون الحادث هو البق يعني لأجل أني أحتمل أن الحادث هو البق راح أحتمل ارتفاع كلي ولا أصل يعين لي أن الحادث هو البق حتى أقول بارتفاع حتى أقول بارتفاع كلي. أنت المهم ترفع للكلي من أول أقول المهم ترفع للكلي وارتفاع الكلي عن ما المسبب عن كون الحادث هو البق ولا أصل يعين لي أن الحادث جيب لي أصل يثبت لي أن الحادث هو البق جيب لي أصل يقول الحادث هو البق ماكو أصل يثبت أن الحادث هو البق ما عندنا أصل يثبت الحادث هو البق بري سقد واحد يقول شيخنا أقدر أنا تقدر يلا قول قول فنك يلا تقول هيك نقول نقول الأصل عدم حدوث الكين لازمه كون الحادث ماذا هو البق أقول لك هذا أصل ماذا مثبت خوب هذا أصل مثبت هذا الأصل عدم حدوث الكين صح لكن ما يثبت لأن الحادث ماذا هو البق إذن لا يوجد عندنا أصل يثبت أن الحادث هو البق فما نتمكن نرفع الكلي انتهى يا اخي انتهى. فالشيخ الان عيد يقول انفرد شيء الشيخ الانصارش ابرز حتى دفع ماذا الاشكال ماذا ابرزه ذاك المشكل هو اش ابرز والشيخ الانصارش اش ابرز هذا انتبه له ذاك المشكل اش ابرز قال على ان بقاء الكل ناتج عن من عن ماذا حدوث الفيل فإذا رفعنا حدوث الفيل فحينئذ ماذا يرتفع الكلي الشيخ الأنصارش أبرز قال لا ارتفاع الكلي ناتج عن من صحيح بقاء الكلي ناتج عن الفيل لكن ارتفاع الكلي عن من ناتج هذا انظر له انت انظرت الى بقاء الكلي المشكل الشيخ الانصاري يقول انت التفت ايمان تفيد ترفع الكلي وما اريد البقية ارتفاع الكلي عن ما الناتج عن كون الحادث هو البق فهاي النقطة انا اريد اركز ماذا عليها لان الشيخ الانصاري ما مركز عليها مقصوده هو لكن ما مركز عليها خلاصة ذلك المشكل قال احنا احتمال بقاء الكلي ناتج عن عن احتمال حدوث الفيل الشيخ الأنصاري يقول صحيح صحيح صحيح صحيح كما تقول بس انا اقول لك الشيخ الأنصاري يقول ارتفاع الكل عن من ينتج مو بقاء ارتفاع ذاك تنظرك للبقاء للارتفاع انظر مهم يترفع للكلي ارتفاع عن من ينتج عن كون الحادث هو البق ولا اصل يعين ان الحادث هو ماذا البق حتى يثبت لي ماذا الارتفاع ذاك اللي يقول كل مرتفع يكون يثبت لي انه حدث البق. حدث البق عند فرق اصل يقول حدث البق الا تقول اصاله عدم حدوث الفيل. وقلنا هذا ما يثبت حدوث البق الا بالملازمه. اقول فرد شيء انا فرد تعليق جدا صغير ماذا اذكره. اقول ماكو داعي الشيخ الامصاري يتعب هالقد نفسه الذكيه. هسه هذا الحكي ما ادري هم صحيح صدق يو لا اللي ذكر الشيخ بهذا الشكل لعله بلي انا ما ادري. اكفر الجواب اخسر كلش. نقول وهو مهم انا اريد تحفظون هذا الجواب انه نقول للذاك انت جوابك شنو كان؟ ان بقاء الكلي مسبب عن من؟ عن حدوث الفيل. صح صح صح صح صح صح صحيح. فاذا جرى الاصل السببي ما يجري اقول لك لا لا لا لا بعد كافي. ها ليش نقول ان الاصل السببي اذا جرى ما يجري اصل مسببي اذا كانت السببيه سببيه شرعيه. هاي نقطه ماذا مهمه قد مره بينت لكم اياها اتذكر والان ماذا التفتوا عمات لها. يعني اذا كان التلازم ماذا تلازم شرعي مثل ما جواز ماذا الطهارة ويا جواز الأكل. جواز الأكل مترتب عليه من على الطهارة. الطهارة سبب وجواز الأكل شنو مسبب. هنا سببية شرعية. هنا إذا جرى الأصل السبب ما يجرى المسبب. أما إذا كانت السببية سببية عقلي يصير أصل مثبت يا مولانا. وترى هاي ترى واحد يوقع بيها كثيرا. شو وقت ما سمع سبب المسببي كما علماء هواي وقعوا بيها. شو وقت ما سمع سبب المسببي قال جرى الاصل السببي مع عدم الالتفات. واحد يختل ولا تستغرب اما على انه اصل السبب يخو يتقدم اذا كان ماذا السببيه والملازمه كانت شرعيه. بالعجل هذا خنطبه يقول قد تسبره كاندفاع توهم كون الشك في بقاء الكلي مسبب عن من الشك في البقاء احتمال البقاء عن الشك في حدوث الفيل ذلك المشكوك الحدوث وهو الفيل. فإذا حكم بعدم حدوث الفيل لزم ارتفاع القدر المشترك. ليش؟ لأن القدر المشترك من آثار الفيل من آثار عن المشكوك الحدوث. هكذا باقي الجواب. فإن ترى هذا الجواب التفت جيدا. فإن ارتفاع شيخ الأنصاري يقول له صحيح بقاء الكلي ناتج عن بقاء عن حدوث الفيل لكن احنا نريد نرفع الكلي. ارتفاع الكلي ناتج عن من؟ شو قد يكون الكلي مرتفع؟ إذا كان البق قد حدث فإن ارتفاع القدم المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع هو البق لا من لوازم عدم حدوث الفيل. لا لا حتى الفيل تلفيل إياه بالعصر. نعم وما عندنا أصل يثبت أن حدوث شنو حدوث البق. نعم اللازم من عدم حدوثه يعني عدم حدوث ذاك الفيل المشكوك الحدوث هو عدم وجود شنو ما هو في ضمنه من القدم المشترك. يعني يستلزم عدم وجود عدم حدوث الفيل أصلا عدم حدوث الفيل يثبت الحيوان ما موجود يا حيوان مو البق. لا الحيوان اللي موجود في ضمن الفيل ما موجود. الارتفاع القدر المشترك بين الامرين لا يثبت ان اصل حيوان حتى الموجود في البقاء مرتفع. هذا ما راح نقدر نرفعه. وبينهما فرق واضح بين المركبين بين ان نثبت على انه البق ليس بحادث البق حدث. فرق اكو بين ماذا نقول البق ماذا قد حدث وبين ان نقول الاصل ماذا عدم حدوث الفيل. اصالة عدم حدوث الفيل تقول لي على ان الحيوان الذي في ضمن الفيل لم يحدث لكن ما تقول لي ان الحيوان الذي في ضمن البق. انا اول قلت لم يحدث لا الان اصحح اقول قد حدث. هذا لا تقول لي ذلك وانا اريد اثبت ان البق قد حدث. ولذا ذكرنا فيما سبق انه تترتب عليه احكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدم فيما سبق قلنا على انه اثار الجنابة ماذا لا تترتب. ليه السبب هو هذا انه اصالة عدم حدوث الجنابة تجري فتترتب عدم الجنابة، لكن آثار الحدث الكلي ما نقول مرتفعة بل باقي أهنام الشيء. نقول الأصل عدم حدوث الفيل، لكن أصل عدم حدوث الفيل ليس معنى على أنه ماذا أصل الحيوان مثلا ماذا قد ارتفع، هذا لا يثبته لنا والحمد لله رب العالمين.